لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. إن لله عز وجل نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، ويوشك أن يهل علينا هلال شهر هو أولى الشهور بنزول هذه النفحات والبركات. إنه الشهر الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره من دون الشهور ليكون محلاً لابتداء أعظم نعمه على خلقه وأنفعها وأجلها على الإطلاق. إنها نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل، نعمة نزول الوحي وبعثة الأنبياء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك كانت الكتب السابقة، كما في حديث واسلة بن الأصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 ليلة خلت من رمضان. فهذا الشهر المبارك محل لابتداء وحي الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وهذه أجل نعم الله عز وجل وأعظمها على الإطلاق. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هدى الله، وحيه، كتبه التي أنزلها على رسله، من اتبعها اهتدى ولا خوف عليه ولا يحزن عند لقاء الله عز وجل. هذه النعمة الجليلة إن كان الله عز وجل اختص بها شهر رمضان من دون الشهور، فهذا يعني أن هذا الشهر الفضيل إنما هو شهر هداية وفرقان، إنه شهر تيسير وإعانة على أبواب الخير كلها. نقول باختصار إنه شهر ييسر فيه الفوز برضوان الله عز وجل وجنته والنجاة والعتق من ناره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل عتقاء من النار، عتقاء من النار. وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي هذا الشهر إنما هي فرصة عظيمة لتحقيق الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء، لله عند كل فطر عتقاء. عسى الله عز وجل أن يوفق أحدنا فيكون من هؤلاء، فيكتب في ديوان السعداء إلى يوم يلقى الله تبارك وتعالى إذا أحسن استقبال واستغلال هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر من فضائله وخصائصه أنه شهر تغفر فيه الذنوب وتكفر فيه السيئات بما لا يوازيه شهر من الشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرصة لا تتكرر في العام إلا مرة، الجمعة في كل 7 أيام، الصلوات الخمس تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، أما رمضان فلا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بين كبيرة وصغيرة، فرص متتالية، أيام متتابعة تتكرر فيها هذه الفرصة. فالمخذول المحروم هو من حرم الخير في هذا الشهر الفضيل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له. رغم أنفه، هذا يستحق أن يدعى عليه أن يدركه شهر رمضان ثم يخرج منه ولا يغفر له والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. من فضائل هذا الشهر أيضا أنه شهر تعظم فيه الأجور وتضاعف فيه الحسنات، وهذا من أثر النداء الإلهي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فقال أهل العلم في شرح هذا الحديث معناه: يا باغي الخير، يعني يا باغي الإكثار من الحسنات ومضاعفة الأجور، فهذه هي أيام ذلك، عمل قليل وأجر جزيل، والعكس بالعكس، فمن أذنب فيه أو عصى الله تبارك وتعالى يضاعف ذنبه أكثر من بقية الشهور، وذلك لعظم هذه الأيام ومكانتها عند الله عز وجل. وبلغ من تضعيف الأجر في هذا الشهر الفضيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الصدقة في رمضان. الصدقة في رمضان تضاعف الأجور، تزاد الحسنات، ولذلك هو شهر وموسم للمنافسة بين عباد الله عز وجل. من أنعم الله عز وجل عليه ومد في عمره فأدرك هذه الأيام المباركة فليعلم أن الله عز وجل قد اختصه بنعمة حرم منها الكثير. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان من بلي من قضاعة فأسلما جميعا، أسلما في يوم واحد، ابتداء كتابة الحسنات والأعمال الصالحة لكلا الرجلين ابتدأ في وقت واحد، فأسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فخرج هذا المجتهد إلى الغزو فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة: فرأيت بينما أنا نائم إذ أنا واقف على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فدعا الذي مات على فراشه فدخل الجنة أولا، ثم خرج فدعا الذي استشهد، ثم خرج فقال: أما أنت فلم يأني لك بعد، يعني أنت ما زلت في الحياة، ما زلت في الفرصة، وأما أنت فلم يأني لك بعد. قال: فاستيقظت متعجبا أحدث الناس، هذا المجتهد الذي ختمت حياته بالشهادة كيف يتأخر عن الآخر الذي كان أقل منه اجتهادا ومات على فراشه، كيف يسبق هذا إلى الجنة؟ حتى بلغ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ هم يتعجبون فقط لمجرد السبق، هذا دخل قبل هذا، ولم تتعرض رؤيا طلحة للدرجات في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر قبله الجنة، فقط مجرد السبق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يمكث الآخر بعده سنة فأدرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا سجدة من السنة؟ يعني صلى عاما كاملا وأدرك رمضان وصامه. فقالوا: بلى يا رسول الله، ولم يكن به بأس، لم يكن رجلا سيئا، ولكن الآخر كان أشد اجتهادا منه، ولكن لم يطل عمره في الإسلام، أسلم ثم خرج إلى الجهاد فاستشهد، وأما الثاني فمد الله في عمره سنة فصلى لله سنة كاملة وأدرك رمضان وصامه. انظر إلى هذه المفاجأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بينهما، أي في الدرجات، في فضل النعيم في الجنة وليس في مجرد السبق، لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فليس الفرق فقط في السبق، وإنما في الفضل، في علو الدرجة، في القرب من الله عز وجل. صلاة سنة وصيام شهر رمضان تسبق بك المجتهد الذي استشهد، ففرصة ونعمة إن مد الله عز وجل في أعمارنا فأدركنا هذا الشهر الفضيل. ولذلك نقول إن شهر رمضان ليس كغيره من الشهور، بل له مما أنزل فيه حظ ونصيب. القرآن فرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكذلك شهر رمضان هو فرقان بين الناس، يدخل فيه الأحياء جميعا ثم يفرزون، فمنهم من يؤخذ بيده إلى اليمين والفوز العظيم، ومنهم من تكون الأخرى حيث الخذلان والحرمان والعياذ بالله. فلا يدخل أحد من الأحياء شهر رمضان ثم يخرج منه كما دخل فيه، هذا مستحيل، هذا لا يكون. من دخل شهر رمضان فإما أن يفوز وإما أن يخسر والعياذ بالله. شهر يفرق الله عز وجل به بين الناس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة من درجات المنبر، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، قل آمين، فقلت آمين. دعوة أمين وحي السماء جبريل، وتأمين أمين وحي الأرض أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، على من أدركه رمضان فانسلخ ولم يغفر له، هذا مصيره إلى النار إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. خاب وخسر، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من أدركه رمضان فلم يغفر له. إن لله عز وجل في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، عتقاء من النار، فإما أن تعتق الرقاب من النار، وإما الخذلان والحرمان والعياذ بالله. ناهيك عما في رمضان من ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة لا يحرم خيرها إلا محروم، من حرم خيرها فقد حرم. فاستعذ بالله يا عبد الله أن تكون في هذا الشهر من المخذولين أو المحرومين، واسأل الله عز وجل من فضله وأن تكون ممن تعتق رقبته من النار وممن يكتب في ديوان السعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته هذا الحديث فيه أركان الإسلام إلا قيام رمضان، فليس بركن وليس بواجب. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. من الصديقين والشهداء، هؤلاء أعلى الناس منزلة بعد النبيين. فمن أدرك هذا الشهر فأدى فيه فرائض الله عز وجل وقامه إيمانا واحتسابا وصان نفسه عن المحرمات، خرج منه من الصديقين والشهداء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.